أما النمام فإنه إيه؟ يحاول أن ينقل كلام من طرف إلى طرف ليوصل كلام الناس، فيكتف ما خفي من أمره وما سكت. فالإنسان مفروض أن يكتف يعني الكلام إذا نقل كان يتغطى عليه فتن وأحقاد وضرائن وهذه الأشياء. فعن طريق النميمة بيحاسب الإنسان على ما يبطنه أمامك، لأن هذا النمام يحوله إلى من السبب يكتف ويأتي هذا السبب فيحوله إلى شيء مشاهد ومعين، فتستغل القلوب والأحقاد تستعمل في الصدور. فالناس ما تعايته في الدنيا إلا بالستر لأن يستر الله عليه. أما لو ظهرت كل ما في بواطنه فتكون يعني الحياة عذابا في عذاب. فنبغي الاكتفاء بما أمرنا الله أن نكتفي به وهو الظاهر، ويحرص الإنسان على التنقيب عما في بواطن الناس. يعني أنا أذكر رواية من قديم جدا سمعتها بغض النظر عن عن أنها غير واقعية يعني، لكن أنا أخذ إشارة إلى هذا المعنى. كان اسمها مرآة الحقيقة. الممثل أو الراجل المؤلف الرواية هذه افترض إن يعني افترض إنه في واحد عالم معين طعم يخترع نظارة، أول ما يضعها على عينه وينظر لشخص معين، هذا الشخص يتكلم مع من يكلمه بحقيقة ما في قلبه، واضح؟ فظن هذا الشخص يلبس النظارة أمام بعض الناس، يكون واحد مثلا مع زوجته ويسلط عليه النظارة الحقيقة في زعمه طبعا. فالرجل بعد يكون الاثنين ينافقون بعض بالكلام والمجاملة، إذا فين يستخدم والاهتمام، فهو يقول له ده أنت كذا وأنت كذا، فجأة بالكلام فرد عليه بشيء مثل هذا. اثنين اخوه او اصدقاء، اثنين مش عارف كذا، جيران. فيعني تكتشف من خلال الحوار الطويل ان ايه؟ ان الناس لو تعاملت على ما في باطنها ستصبح الحياه يعني هما دائما وكربا، ولا يستطيع الناس ان يتعاملوا ولا يطيقوا بعضهم بعض. فالله سبحانه وتعالى رحمه منه بنا في هذه الدنيا امرنا بالاكتفاء بالظاهر. الانسان لا يولع ولا يغرم بالتكتيك عما في قلوب الناس، ولا ان يغري اذنه للنمام الفاسق الذي يعني يتوقف للمكتب بين الناس عن طريق نقل كلام ويظن ان هو ما في شيء، هو يقول ان حصل، لكن الشرع حتى لو كان حصل بالفعل سماه نماما وقال لا يدخل جنه نمام ولا يدخل جنه خفيه. اذا علينا ان نقنع بايدي ذكر الله ولا نفتش وراء الناس ونكتفي بما يظهر، واضح؟ هذا يعني فائده يعني عابره لها اهميتها في الحقيقه، يعني من ابلاغ الالتفات اليها. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ولو نشاء لأريناكهم، لو نشاء يا محمد لأريناك أسخطهم فعرفتهم عيانا، ولكنه تعالى لم يفعل ذلك في جميع المنافقين، سترا منه على خلفه وحملا للأمور على ظاهر السلامة ورد السرائر إلى عالمها. والالتفات إلى نور العظمة لإبراز العناية بالإراءة، يعني التقي أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم غيبا. ثم الحسد التعظيم، فقال ولو نشاء لأريناكهم، للتنبيه وللإشارة إلى يعني إبراز العناية بهذه الإراءة، ولو نشاء لأريناكهم. قال القرطبي لأريناكهم لعرفناكهم، وقال ابن عباس وقد عرفه إياهم في سورة براءة. تقول العرب سأريك ما أصنع، سأريك ما أصنع يعني سأعلمك، لأن الرؤية علمية ورؤية بصرية، هذه رؤية علمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم، بدليل أنه ولد في عام الفيل، فحصل حدث الفيل قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام. لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما أعلمك الله سبحانه وتعالى. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فطبعا قوله ولا تكن للخائنين خصيما نهي عن عضد أي متعبة أهل التهم، ونهي عن الدفاع عن الإنسان المريب الظالم بما يقوله خصمهم من الحجة. وفي هذا كما يقول القرطبي دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز،

وعمله نحل كله. وعن بعض الزهاد قال: لم نؤت من جهل ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره ان نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: انكم تقتصمون الي وانما انا بشر، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، وانما اقضي لكم على نحو مما اسمع منكم، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه. قاله لرجلين اتى يحتصمان في شيء معين، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لكم تختصمون الي وانما انا بشر، يعني لا اعلم غيب ولا اعلم ما في قلوبكم، وبصفتي بشرا لن احكم الا بما يظهر لي. وقد يكون ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، يستطيع ان يعني يحور الكلام بالفصاحه وغير ذلك، فيظهر حجه اقوى من حجه الاخر، في حين انه ظالم والاخر هو المظلوم والحق له، لكن من اجل صناعه الكلام وقدرته على اللحن في الكلام فانه يستطيع ان ايه ان يبدي بحجه، والاخر لانه عيي لا يفصح ولا يستطيع ان يعبر يعجز، فيضيع حقه بسبب ذلك. فيحذر النبي عليه الصلاه والسلام من مثل هذا، فيقول: ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، وانما اقضي لكم على نحو مما اسمع منكم، انا اخذ الظاهر بالحجه التي يبدي بها هذا الشخص. ومع ذلك وان كان الذي حكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحكم في الحقيقه وفي الباطل يعني حكم للظالم على المظلوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسؤول عن ذلك، لانه يحكم بالظاهر الذي ظهر له. فهذا تحذير للشخص الذي اذا كان هذا في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشخص يعني ينال شيئا ليس من حقه بحكم قانون وضعي، اذا كان حكم الرسول نفسه هو لا يغير الواقع في نفس الامر ويحكم بالظاهر، ولكن اذا كنت تعرف انك ظالم وانه ليس من حقك ومع ذلك كنت قد حكم لي، اقول لك لا ليس من حقك هذا، فهذا ليس من شرعنا وليس موافقا لشرعنا، ومن عمل عملا ليس علينا امرنا فهو رد، فيرد هذا الاطار. فحكم الحاكم او القاضي لا يغير من الحقيقه، وتصبح مسؤولا امام الله عن ان تؤدي الحق الى صاحبه. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه. وهذا حديث متفق عليه. في بعض الروايات ان بكى الرجلان لما سمع ذلك، وقال كل واحد منهما حقي لاخي، قال كل واحد منهما لصاحبه حقي لاخي. والناس في الحقيقه الذي يعني يظهرونه من العداوه والاحقاد والتحاسد والصراعات التي تحصل بينهم في بعض اعراض الدنيا من خلال هذه الصراعات التي يمسكون عليها الاموال للمحامين والمحاكم وكذا وكذا، الناس لو تعاملوا بالمعروف فيما بينهم كل اطراف تستريح، وكل طرف يعني يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني عمار، لكنهم يتنازعون. نجد مثلا بعض الناس اذا حصل تنازع في الميراث او تنازع في قطيعه رحم وصراعات بين الاقارب وفساد كبير، في حين انهم لو دخلوا من باب الاحسان وتنافسوا في الاحسان الى بعضهم البعض فقتل الحقوق وزياده وبطول نفس وبدون هذه الفتنه. فالناس عليهم ان يجتهدوا في الاحسان لا في الاساءه، ان الاساءه تاتي بالحقاد والضغائن، اما الاحسان فتحصل الفائده من توصيل الخير وتبادله، وفي نفس الوقت تبقى يعني ايه الروابط الطيبه. قول النبي عليه السلام: ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، الحن بحجته اي اذهب بها في الجواب لقدرته على تصريف الكلام. وقال التجاري: وحديث الذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا، منطق رائع وتلحن احيانا، وخير الكلام الحديث ما كان لحنا. يريد انها تتكلم بشيء وهي تريد غيره، وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من حكمتها وذكائها. قوله تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق الا عرفه. وقيل: كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم، يعني ايه رموز منهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم

فيقول ادعوا لعمكم الكذاب، يعني لانه لم يستطع ان ياتي بما كان يتمنى. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كانه زلزل على عظم من شده الاصطعاف والوهم، فقال له هل كنت تدعوه او تساله شيئا؟ قال نعم، كنت اقول اللهم ان كنت معاقبي في الاخره فعجله لي في الدنيا. عدم ثقه بايه؟ بالدعاء. فقال سبحان الله لا تفيد لا تفيد. فالمهم ان النبي اكرم دعا له فاعطاه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني ان الانسان ينبغي ان يكون يعني فقيها في دعائه. نفس اللسان، نفس اللسان الذي تخرج منه في الآخرة فعاتلني في الدنيا، هو يمكن أن يقول اللهم عاتلني في الدنيا والآخرة، ربنا عاتلني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونفس الرب سبحانه وتعالى الذي ستسأله هذه ويجيبك، يجيبك أيضا إن سألته العافية. الله سبحانه وتعالى يعني ودود غفور رحيم، فاسأل الله العفو والمنصرة وسأله العافية فإن رحمته واسعة. فإن هو حرضنا على أن نطمع في رحمته، قال عليه السلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عدم الفقه أن الإنسان يدعو مثل هذه يعني الدعوات. ونحن نعرف الحديث حذيفة ما معناه حينما قال له رجل من التابعين، قال له يعني أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم وتركتموه يمشي على الأرض، لو أدركناه لحملناه فوق رؤوسنا. فقال له حذيفة مشيرا لنفسه هذا المعنى، معنى الحديث يعني أنا ما أذكر نصه. قال حذيفة في هذه غزوة الخندق، أو يعني ذكر فيها غزوة الخندق، قال له يعني كيف تقول هذا؟ قد أدركه القوم ودخلوا النار كأبي جهل وأبي لهب، هؤلاء ألم يدركوا النبي عليه الصلاة ولكن كفروا به وعادوه وقتلوه، فهم أكدوا الناس على عداوته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثقوا بذلك. وحكى موقفا أنه كان يوم الخندق كان البرد شديدا جدا، فسأل النبي يعني الصحابة أن يخرج رجل منهم ويخرج في هذا البرد الشديد حتى يتجسس على يعني على الأعداء ويأتي بخبره الأحزاب، واضح. فالشاهد أنه كل مرة لا يجيبه أحد، في المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، فبعد ذلك أمر حذيفة أن يخرج ويذهب هو. فطبعا كان حذيفة ضرب قارئ جدا، فلم يجد وقد عينه النبي عليه الصلاه والسلام الا ان يمتثل لامره صلى الله عليه وسلم، فامتثل وخرج. فبمجرد ان خرج يقول بمجرد ان خرجت ورجعت كنت كاني في الحمام، الحمام يستحمل العرق في المكان الدافئ جدا اللي هو من شده البخار ساخن فيجد فيه دفئا، فيقول ان مجرد ان خرج حتى عاد كانت ايه؟ كانه في حمام. فالشاهد من هذا الكلام يعني ان الانسان كنت في زمن النبي عليه السلام من اي قسمين ستكون؟ من المؤمنين ام من المنافقين ام من الكافرين المشركين؟ فما تدري اين الخير. فالمهم ان ترضى بما قسم الله لك ولا تتمنى شيئا، ربما لو لان الله الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هذا غيب وانت لا تدري، فالله وحده الذي يعلم كيف يكون هذا الغيب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. طبعا يعني علم الله سبحانه وتعالى علم، هناك علم غيب وعلم شهادة، علم الله بعباده وبخلقه علم، علم غيب وعلم شهادة. علم غيب هو العلم الصفة الأزلية، صفة الله سبحانه وتعالى القديمة أو الأزلية التي لا بداية لها، هذه كصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هذا علم إيه؟ غيب. وهذا يكون قبل التكليف، بالنسبة للعباد قبل التكليف به فهذا علم غيب وموجود قبل التكليف. أما علم الشهادة فهو الذي يكون بعد التكليف، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والجزاء. فإذا رأينا هذا التقسيم ورأينا على علمنا الجواب على الشبهة التي يقولها بعض الناس، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلم مسبقا وقد قدر مسبقا ما يصدر مني وما يجري ومن أي الفريقين أنا، وبعد ذلك يحاسبني؟ الجواب لو كان الله سبحانه وتعالى يحاسبك على علمه فيك فقط لكان لسؤالك مساء، لكن هو لا يحاسبه على علمه فيك حتى تعمل به، لأن علم الشهادة هو الذي تحاسب عليه. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب قال فيدخل النار فيعمل بعمل أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار إلى آخر الحديث كما تعلم. إذن قوله تعالى هنا في هذه الآية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، أو قوله أيضا في قوله مثلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. العلم يكون علم إيه؟ غيب أم شهادة؟ علم شهادة أو لنعلم يعني يعلم أوليائي كما يقولون. إذا ظاهر قوله هنا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل الله عز وجل عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، لا يحدث له علم، لأن الله لو حدث له علم فهذا العلم إيه؟ كمال. الله سبحانه يتوصل للصور أبدا خلوه عن الكمال. فإذا كان العلم الذي هو الكمال هذا يحصل له العلم له يقرأ يعني، فمعنى ذلك أنه من قبل، لأن عكس الكمال نقص وأنه كان خاليا من هذا العلم، فهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، والله يتنزه عن ذلك. واضح؟ فإذا الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه آيات كثيرة لقوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وقال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، هم لسهم عاملها لكن الله يعلمها، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، وقال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا به. وقد بيّن أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه، فقال عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، تأملوا نهاية الآية والله عليم بذات الصدور، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور في صفة مستمرة بعد قوله ها وليبتلي الله ما في صدوركم دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار لا يعلم عنه مثقال ذرة. وليبتلي الله ما في صدوركم حتى لا يذهب ذاهب ويتخيل أن الابتلاء يفيد الله سبحانه وتعالى علما جديدا، ختم الآية بقوله إيه والله عليم بذات الصدور يبتليكم لكنه عليم بذات الصدور، فيبتلي ما تدركه يصير علم شهادة، لكن من حيث علم الله بذلك فالله يعلمه مطلقا. نعم. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها اختباره لخلقه كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين أي نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. واضح؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين يعني حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك، لماذا؟ أن العلم الذي كان عالما به قبل ذلك هذا علم الغيب، أما هذا العلم حتى نعلم علم شهادته وهو لا يكون إلا موافقا لما سبق به قلم القضاء. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء، لأنه إنما يجازيهم بأعماله لا بعلمه القديم عليه. فتأويله حتى نعلم المجاهدين علم شهادة، يعني وإن كان الله يعلمهم علما غيب، حتى نعلم المجاهدين علم شهادة، لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا، فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة. ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي نختبرها ونظهرها. انتهى كلام القرطبي. وقال الإمام شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: ولنبلو أنكم، تأملوا دقة الاختيار، ولنبلو أنكم أيها المؤمنون بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم، يقول حتى يعلم حبي وأوليائي، حتى نعلم علم هذا إذا فعلتم وما إذا امتثلتم أو عطيتم، فيعلم أوليائي وحبي من يعني، فحتى يعلم حبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه، فيظهر ذلك لهم ويعرفوا ذوي البطائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة، وأهل الإيمان من أهل النفاق، ونبلو أخباركم فنعرف الصادق منكم من الكاذب. انتهى كلام شيخ المفسرين. وما ذكره شيخ المفسرين من أن المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين، قال إيه؟ حتى يعلم حزبنا وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين، هذا يعني له وجه، وقد يرشد له قوله تعالى إيه؟ ونبلو أخباركم نظهرها ونبرزها للناس. ومما يوضح هذا المعنى ويبين لنا أن العلماء التفسير حينما يضعون هذه العبارات الدقيقة ما تأتي خلوة من الدليل، لكن الاستنباط دقيق في معاني الآيات وفهم آيات القرآن بعضها مع بعض. مما يوضح هذا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالإشكال هنا في هذه الآية قول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني أن الذي يميز الخبيث من الطيب هو ظهور ذلك للناس. طيب، إذا معرفة المؤمنين الخبيث من الطيب وتميز الفريقين، هذا بالنسبة لنا ممكن نعرفه بأكثر من طريقة. إما أن نعرفه بأن يأمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا مثلا بالجهاد، فمن استجاب ظهر أنه من المؤمنين، ومن مكث فهو من المنافقين مثلا، واضح؟ فيظهر ذلك للناس. ممكن نسوى فيها أخرى، ما هي؟ الاطلاع على الغيب. ممكن أن نطلع على الغيب أو بتعبير آخر وسيلة أخرى للاطلاع على هؤلاء الناس وتمييزهم تكون عن طريق الإيه؟ علم الغيب. طيب، هل هناك وسيلة لنا كي نطلع على الغيب ونعرف أقسام الناس؟ الناس قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، بمعنى أنه إن كان لك هما طريقان لا ثالث لهم، إما كي تعرف الناس وتميزوهم أيها المؤمنون، إما أن تطلعوا على الغيب وهذا ليس لكم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فإن الله هو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، فلا سبيل إلى إطلاعكم على الغيب. إذا تعين الطريق الآخر، وما هو؟ أن يقع الابتلاء فيمتاز أهل الإيمان من أهل النفاق، هذا هو المعنى. ولذلك قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، من اختلاط الأمور وإيه؟ واختلاء المنافقين في وسطكم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ميز الخبيث من الطيب يكون إما بالاطلاع على الغيب، لكن الحقيقة ما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذه غير واردة. إذا تعين الطريقة الأخرى، وهي أن يبتلي الله المؤمنين بتكاليف الشرعية فيظهر أهل الامتثال من أهل النفاق. نعم.

وقيل المراد بالأعمال وسيحبط أعمالهم مكائدهم، إما الأعمال يعني الأعمال التي ظاهرها أنها خيرية لكنها لا تنفعهم في الآخرة. لماذا؟ لأنها استخرجت شرط الإيمان. وتفسير آخر وسيحبط أعمالهم يعني مكرهم وكيدهم ومؤامرتهم، وسيحبط أعمالهم أي المكائد التي نصبوها لإبطال دين الله والغوائل التي كانوا يبغونها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أشرنا من قبل إن الرجح كما زي ذلك بالتفصيل أن صد هنا متعدية، كفروا في أنفسهم ومنعوا غيرهم أيضا من الإيمان ومن الإسلام، وهذا الأمر يعني ما زال يعني إلى يوم هذا وإلى إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا جيدا الذين كفروا، كفروا في أنفسهم وصدوا الآخرين عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وآية ذلك ما يحصل الآن ومنذ زمن بعيد من التشنيع على الدين والتحذير منه ويعني تحريض الناس على الصدوع عن سبيل الله، وهذا أنواع كثيرة جدا في زماننا. كثير الناس تخرجهم من التدين ومعاقبتهم على التدين وانتخانهم لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف المتدينين بأنهم متطرفون وأصوليون وإرهابيون وغير ذلك مما يعني يرجف به أعداء الله سبحانه وتعالى. وقلنا من قبل مرارا إن أعظم حق من حقوق الإنسان يعني ونخاصة نحن في العصر يتشدق فيه هؤلاء الكفار بحقوق الإنسان على طريقهم، فإما أنهم يعتبرون المسلمين ليسوا جاي إنسان وبالتالي لا يتحقون هذا الحقوق، وإما أنهم يعني يكيلون، لا كل يكيلون هو كل واحد لن يتغير، هو كل واحد للمسلمين، وهو يعني الظلم والجور ونقض العهود والمواثيق. أكبر جريمة تتفكر في حق الإنسان أن يحال بينه وبين سعادة الدنيا والآخرة. تخيل واحد يتسبب في حرمان الناس من الخلود في الجنة وما فيها من النعيم ويريدهم موارد الهلكة، كما قال النبي عليه السلام دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فذكوه فيها. فأكبر جرم يرتكب في حق الإنسانية التسبب في منع الناس من الدخول في الإسلام، يعني لأن هذا أعظم حق الإسلام للإنسان أن يصله نور التوحيد ونور الإسلام. ومن أجل ذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا فتحوا البلاد هم كانوا يعني بعض الناس يقول هذا إكراه ولا إكراه في الدين، لا ليس هذا إكراه، كل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يريدونه هو أن يزيحوا فقط الجيوش التي تقف على حدود هذه البلاد بعد دعوات الإسلام ويصيرون على مخافاة المسلمين. هم يريدون أن يبلغوا هذه البضاعة أو هذه الدعوة يوصلوها إلى الناس مباشرة، واضح؟ فتقف هذه الجيوش على حدود هذه البلاد ليجمعوا نور الله سبحانه وتعالى من أن ينتشر في الأفق وتعالى وكلمة الله، وبالتالي يتحقق ذلك حرمان الناس من الجنة. فهم هاجروا وأوطانهم وديارهم وأبنائهم وضحوا بالنفس والنفيس وبكل شيء في سبيل أن يحملوا هذا النور إلى العالمين، كما كلفهم الله صاحب ومالك هذا الكون كله بذلك. فكل ما كان يفعله الصحابة هو مجاهدة الجيوش فقط التي تحول بينهم وبين ما أمرهم الله به، فكان يقتلون من امتنع، أما من لم يمتنع فيتركون له يعني يدخل في دين الإسلام ويتركوه ويمضون إلى فيزيحون القوى التي تقف فقط. لكن إذا تعاملوا مسافة مع الشعوب هل قهروا أحدا على الدخول في الإسلام؟ لا يمكن، لا إكراه في الدين، قد تغيب الرجل من الغيب إلى آخر الآية. فكان الصحابة رجل ما أكرهوا أحدا على الدين ولا يمكن أن يكره أحد في الدخول في الدين، وإنما الأمر كله أن يوصلوا هذا النور إلى العالمين. فكل من يقف ليمنع هذا النور سواء بالجيوش سواء بالتخويف والإرهاب والبطل وسواء بالكذب والكذب كما سلط الغرب الكافر سلمان رشدي وأمثاله من الكفرة الملاحدة يفعلون في رسول الله ويفعلون في الإسلام كما هو شأنهم وكما حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك من قبله. فأكبر جرم وأكبر حق يعني أكبر حق من حق الإنسان إذا فعلا كانوا صادقين أن يتركوا نور الله يصل هؤلاء الناس. لكن حينما نرى هؤلاء الناس غارقين في الوحي، غارقين في الشرك والوثنية في كل أنحاء المعمورة، والسبب حرمان من هذا النور هو هذا الصد عن سبيل الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله دي وظيفة، في ناس متفرغة للصد عن سبيل الله، واضح. ويعني هذه هي شغلكم, هذا هو وظيفته. فأنواع الصد كثيرة جدا, والصدون عن سبيل الله كثيرون, كما يعني حذرنا منهم الله سبحانه وتعالى وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض السلف, إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إن أقامك في خدمة دينه والدعوة إليه فهذا أشرف المقامات, لأنها وظيفة الرسل. وإن أقامك في الصد عن سبيل الله والتنفير من دين الله ومعاقبة الناس على التدين وتنفير الناس منهم بالأوصاف المنكرة, فهذا أسلوب يعني قديم قدم الكيد لهذا الدين, أن يوصف أهل الدين وأهل الطاعة بالأوصاف المنكرة ويأتوا الحق ويغلفوه بأغلفة منكرة, كما يقول الشاعر مشيرا إلى هذا التلاعب بالألفاظ وما يكون له من أثر نخفي في تنفير الناس من الحق. يقول تقول هذا جنى النحل تمدحه, وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتني. فممكن أن تأتي للعثر النحل وتقول إيه, إن أردت تمدحه تقول هذا جنى النحل, هذا محصول النحل, أو هذا جنى النحل تمدحه. ممكن واحد ثاني ينفرك من عثر النحل يقول لك هذا قيء الزنابير, قيء الزنابير, القيء الذي تقيأه هذه الزنابير التي تمتع مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد اعتريه كله تعديل. فنور الله ودين الله يوصف بالتصرف والإرهاب والأصولية والهوس الديني إلى غير ذلك من هذه المقترحات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فويل لمن يجمع بين الكفر في نفسه ثم الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. فقلنا أعمالهم التي أتوا بها هي على صورة الخير فتحبط ولا تنفعهم في الآخرة, أو سيحبط أعمالهم يعني كيدهم, إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لو أن أي دعوة أي دعوة واجهت من الحروب والتكفير والتشنيع والإبادة ما واجهه الإسلام والمسلمون لما بقي لها ذكر في التاريخ إطلاقا. فليس من سبب حماية وصيانة هذا الدين إلا أنه دين الله وحجته على خلقه. ما من دعوة أو مذهب أو نخلة إلا وفي خلال مئات قليلة من السنوات إلا وقد خرجت تماما عن أصلها ما عدا الإسلام. فالأمم كلها تجمع سواء عقلاء أو يعني الباحثين والمتشرفين, وفضلا عن جميع المسلمين, أن القرآن لم يحرف منه حرف واحد, لم ينقص ولم يزد حرفا واحد. من الذي حفظه؟ الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حتى تبقى المعجزة قائمة والحجة قائمة على كل من ينتمي إلى أمة الدعوة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم, والتي هي كل من على ظهر الأرض, لأن يعني كل البشرية هي أمة محمد. من بعد ما بعث كل هؤلاء أمة محمد, يعني كنتم من أمة محمد. كل هؤلاء كفار, كل من على ظهر الأرض منذ بعثته إلى قيام الساعة هو أمة محمد, معنى أمة الدعوة, الأمة التي بعث إليها محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان هو قد نحس بالرفيق الأعلى لكن أمته نائبة عنه بتبليغ شرعه وإقامة حجته ومعجزته باقية خالدة على مر الزمان. نعم. قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله, يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى الظاهر أن صدوا في الآية متعدية والمفعول محذوف. المفعول محذوف, هي لو كانت يعني لو كان المفعول ظاهرا يبقى ما كانش هيحصل خلاف, لأن لو كانت الآية إن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله أو وصدوا الناس يبقى خلاص دي متعدية. لكن لم يرسل المفعول اختلفوا, فبعضهم قال هي للتوكيد إن الذين كفروا وصدوا صدوا لازمة مثلا اللي هي من الإسلام مفعول به زي كلمة خرج نزل دخل خرج نزل مثلا تقول مثلا كلمته فصد عني يعني ايه اعرض عني او اتاح عني الوزير كلمته فصد عني يعني اعرض عني رأيت المسيح يصدون عنك سدودا اللي هو الاعراض فهذه لازمة. واضح. الأخرى يعني فلان يصد الناس عن سبيل الله يوديهم إيه متعبين. واضح. إذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الظاهر أن صدوا في الآية متعبية والمفعول محذوف، أي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فهم ضالون مضلون. وقدوا هنا إن قدرت لازمة فمعنى الصدود الكفر، كما قال تعالى: رأيت المسلمين يصدون عنك صدودا، فتكون كالتوكيد لقوله كفروا. وإن قدرت متعبية كان ذلك تأثيرها، تأثير بمعنى جديد، لأن قوله كفروا يدل على كفرهم في أنفسهم، وقوله صدوا على أنه متعد يدل على أنهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوه عن الحق، وهذا أرجح مما قبله. ثم شرح الشنقيطي الحقيقة قاعدة مفيدة جدا كثيرا ما نحتاجها في تفسير القرآن، وهي أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأكيد رجح حمله على التأكيد، يقول يقدم محتمل اللفظ الراجح على المحتمل المرجوح، يعني اللفظ واحد ويكون يحتمل معنى معنيين، واحد من المعنيين راجح والمعنى الآخر مرجوح. ثم ذكر أمثلة، قال: فإنه يقدم على الزيادة، التأصل يقدم على الزيادة، نحن قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يحتمل كون الكافي زائدة، الآية معناها إيه؟ ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. طيب، ويحتمل أنها غير زائدة، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذا في هذه الحالة ما المراد بالمثل؟ الذات، الذات ليس كالله شيء، كقول العرب مثلا: مثلك لا يفعل هذا، وهم يريدون إيه؟ أنت لا تفعل هذا، أو أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا. فالمعنى ليس كمثله شيء، ليس كالله شيء، لأن هل الله له مثل وليس كهذا المثل شيء؟ معاذ الله. واضح؟ فإذا يا إما نقول ليس مثله شيء، أو الكاف غير زائدة ويكون مثل بمعنى الذات، يبقى ليس كالله شيء. ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات قوله تعالى سورة الأحقاف، قلناها الآية إيه؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. على مثله يعني إيه؟ على نفس القرآن، هذا أسلوب عربي، استعمال كلمة مثل ليدل بها على الذات. ها؟ قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، ها عبد الله بن سلام، على مثله يعني عليه. هل القرآن له مثل؟ على القرآن نفسه لا شيء آخر، لا شيء آخر مماثل له. ومثلا قوله تعالى: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، المقصود بها إيه؟ كمن هو في الظلمات. إذا هذا مثال التأصل يقدم على الزيادة، أن كلمته الكاف يحتمل أنها زائدة ويحتمل أنها أصيلة، فهنا في هذه الحالة إذا دار الكلام بين هذا وذاك يقدم التأصل على القول بالزيادة. ثاني شيء احتمال النظر المحتمل الراجح يقدم على المحتمل المرجوح، الاستقلال فإنه يقدم على الإضمار، كقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فكثير من العلماء يضمرون قيودا غير مذكورة، فيقولون: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إذا قتلوا، أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، إلى آخر هذه الأشياء المقدرة. فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات المطلقة، لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة، لأن الأصل عدم هذه القيود إلى أن تثبت بدليل. هذا مثال آخر أن الاستقلال يقدم على الإضمار. المثال الثالث هو أن التأثير يقدم على التوكيد، كقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سورة الرحمن. فبعض الناس تقول